عن الحج ولم يحج ومات أيحج عنه الورثة أو أبناءه مثلا؟ إذا كان وجب عليه الحج أي استطاع الحج ولم يفعل لا يستطيع أحد أن يحج عنه، وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. رواه الإمام مالك في موطأ سند صحيح. بدأت بهذا الأثر الصحيح بصراحته في الموضوع، وهو مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإنسان أمر لأداء فريضة ما، فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك، وكان مستطيعا لكل ذلك ثم لم يفعل، ومعنى ذلك أنه لم يتزكى للقيام بهذه الفرائض. والله عز وجل يقول: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. فحينئذ من يزكيه بعد أن جاءه اليقين وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم أشبه ما يشاء الله عز وجل أن يعامله به؟ من الذي يزكيه؟ وهل ليس للإنسان إلا ما شاء؟ ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل: لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أي أداء الفرائض. ولذلك رجل مات ولم يؤدي فريضة الحج التي كانت فرضت عليه، فلا يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلا عنه، فضلا عما جاء في السؤال مما هو أعم مما قلت، أي لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته. قد يكون في الذرية أخ، وقد يكون في الذرية زوجة إلى آخره. فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحج على أبيه، فمن باب أولى لا يستطيع من هو أبعد عن هذا الأب من ابنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.